إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا. قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدا، إنما يسمى ولدا بعد الأربعة أشهر، بعد أن في الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ترجى شفاعته لوالديه. أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت، ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط. اللهم نعم. ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالعزل. في الأربعين الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء المصلحة الشرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.